الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، التفسير الموضوعي الميسر لسورة الأنبياء. وهذه السورة سورة مكية، وآياتها 112 آية. والأنبياء هم أفضل خلق الله وحملة دينه ورسالته للخلق. وسميت السورة بالأنبياء لتضمنها الحديث عن جهاد الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم، وذكر في السورة 16 نبيا. عن عبد الله بن مسعود رضي عنه أن بني إسرائيل، يعني سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، هن من العتاق الأول، من السور الأولى التي نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وفي هذه السورة دعوة ذي النون: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له. لم يدع بها، بهذه الدعوة، رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له. والحديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. سورة الأنبياء: الأنبياء والرسل أمة واحدة، ورسالتهم واحدة، وسنة الله فيهم بالابتلاء وغيره واحدة. هذا المضمون العام للسورة، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: القيامة وتوحيد الله، الرسل والأنبياء، القيامة ووظيفة الرسل. القيامة وتوحيد الله، هذا هو القسم الأول. نتكلم أو يتكلم فيه ربنا سبحانه وتعالى عن قرب الساعة والغفلة عنها وغفلة الناس عنها، ثم ده من آية 1-15، ثم توحيد الله عز وجل: الله الواحد الحق خلق الخلق بالحق وللحق، من 16-33. نبدأ مستعينين بالله بالقسم الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الغفلة، أول آيتين تشخصان غفلة الناس عن هذا الكتاب وعن يوم القيامة وعن الساعة. اقترب للناس حسابهم، قرب للناس حسابهم على أعمالهم يوم القيامة، وهم في غفلة عنه، معرضون عن الآخرة وعن التأهب لها بالإيمان لانشغالهم بالدنيا عنها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من القرآن من ربهم محدث، حديث النزول شيئا فشيئا، إلا استمعوه سماعا غير نافع وهم يلعبون، يستهزئون غير مبالين بما فيه. لا هي تنقلبهم غافلة. ثم ذكر أقوالهم وطعنهم في الرسول والرسالة بالآية 13: لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لاهية غافلة قلوبهم عن معناه عن هذا الكتاب ومعانيه وأسروا النجوى وأخفوا الكلام من الذين ظلموا الذين كانوا يتناجون به ويقولون هل هذا إلا بشر مثلكم يعني هل محمد إلا بشر مثلكم لا ميزة له عنكم وما جاء به سحر وما جاء به سحر أفتأتون السحر أفتتبعونه وهو قد أوتي السحر أفتتبعون السحر وأنتم تبصرون وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم وأن ما جاء به سحر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ربي يعلم القول يعلم كل قول صادر من قائله في السماء والأرض وهو السميع لما أسروه من الأقوال العليم بأعمالهم وسيجازيهم عليها بل ترددوا بشأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فتارة قالوا فيما أتى به من القرآن هو أضغاث أحلام أي أخلاط رآها في النوم لا تأويل لها وقالوا تارة بل افتراه اختلقه من غير أن يكون له أصل وقالوا تارة بل هو شاعر فما أتى به شعر وإن كان صادقا في دعواه فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فقد جاءوا بالمعجزات كالناقة والعصا واليد قال تعالى ما آمنت قبلهم من قرية ما آمنت قبلهم قبل هؤلاء المقترحين من قرية اقترحوا نزول الآيات اقترحوا نزول الآيات فأعطوها كما اقترحوها بل كذبوا بها فأهلكناها بتكذيب ما أتاها من الآيات فهم لا يؤمنون أفهم يؤمنون هؤلاء لا يؤمنون يعني ليست قضية أن يأتيهم بآية فهم لا يؤمنون أمثالهم وأشباههم نزلت الآيات التي اقترحوها نريد ناقة من الصخرة خرجت ناقة من الصخرة هل آمنوا؟ عقروها وعتوا عن أمر ربهم وكثير قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا من البشر نوحي إليهم ولم نبعثهم ملائكة فاسألوا أهل الذكر العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين ومحمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعني يرجعون إلى أهل الكتاب طب اسألوه وما جعلناهم أي الرسل وما جعلناهم جسدا أجسادا لا يأكلون الطعام بل يأكلونه كما يأكل غيره وما كانوا خالدين باقين في الدنيا لا يموتون قال تعالى ثم صدقناهم الوعد حققنا لرسلنا ما وعدناهم به فأنجيناهم ومن نشاء من المصدقين لهم من الهلاك وأهلكنا المسرفين المتجاوزين للحد بكفرهم بالله وارتكابهم المعاصي لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتابا وهو القرآن فيه ذكركم فيه شرفكم وفخركم إن صدقتم به وعملتم بما فيه فإنه بلغتكم أفلا تعقلون فتؤمنوا به بعد أن بين غفلة الناس عموما وإعراض المشركين وطعنهم في الرسول والرسالة ذكر إهلاك الغافلين المعرضين من آية 11 ل 15 وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين لاعتبار بالأمم السابقة وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين كثيرا ما قصمنا ما أهلكنا من قرية يعني من أهل قرية كانت ظالمة كافرة وأنشأنا وخلقنا بعدها قوما آخرين أين عاد قوم هود أين ثمود قوم صالح أهلكناهم وقصمنا قراهم وأنشأنا بعدهم قوما آخرين فلما أحسوا رأى أهل القرية بأسنا عذابنا المستأصل إذا هم منها يركضون يهربون مسرعين فقالت لهم الملائكة استهزاء لا تركضوا لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ما نعمتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة قالوا الظالمون قالوا معترفين بذنبهم يا ويلنا يا هلاكنا وخسارنا يا هلاكنا وخسراننا إنا كنا ظالمين بهذا الكفر فما زالت تلك الكلمات دعواهم يدعون بها على أنفسهم بالهلك يا ولنا ويرددونها حتى جعلناهم حصيدا كالزرع المحصود بالمناجل خامدين ميتين لا حركة لهم كخمود النار إذا طفئت يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد يأتيهم الخير أفضل الخلق الذين اختارهم الله الرسل بأفضل الكلام كلام ربهم الذي خلقهم ويعرضون ويعادون الرسل وفي الكتب شرفهم وكرامتهم وعزتهم ونجاتهم من الاستئصال والعذاب والهلاك ويعيشوا في كنف ربهم الخالق الرازق المدبر تعالى الله عما يشركون ولذا جاء الجزء الذي بعده في التعريف بالله الخالق أنه هو الواحد الحق وأنه خلق الخلق بالحق وللحق فلما يعرضون الله الواحد الحق خلق الخلق بالحق وللحق هذا في الجزء من 16 ل 33 الآيات من سورة الأنبياء إظهار الغرض من الخلق وتنزيه الله عن الباطل وتسبيح الملائكة له سبحانه وتعالى قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وما خلقنا المتكلم والله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين عابثين بل دالين على قدرتنا ونافعين عبادنا خلقنا السماء والأرض لينتفع الناس وليدل هذا على قدرة الله فيأكلوا من رزق الله ويعيشوا في أرض الله تحت سمائه ويعبدوه لو أردنا أن نتخذ لهوا ما يلهى به من زوجة أو ولد لاتخذناه من لدنا من عندنا من الحور العين والملائكة إن كنا فاعلين ما كنا فاعلين ذلك لتنزهنا عنه لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدن إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين. بل نقذف، نرمي بالحق الذي نوحي به إلى رسولنا وهو الإيمان على الباطل الذي هو الكفر فيدمغه فيذهبه ويدحضه، فإذا هو زاهق ذاهب زائل. ولكم يا كفار مكة وأمثالكم الويل العذاب الشديد مما تصفون الله به من الزوجة والولد. ولما كان اتخاذ الصاحبة والولد منبئا عن الافتقار بين سبحانه وتعالى أنه مالك هذا الكون، فقال تعالى: وله تعالى من في السماوات والأرض ملكا ومن عنده الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يعيون ولا يتعبون من ذكر الله عز وجل، بل يسبحون الليل والنهار يواظبون على تسبيح الله دائما لا يفترون لا يضعفون عنه ولا يملون منه. الله ما له حاجة بذلك. فسبحانه هو الواحد القهار، سبحانه هو الواحد الحق الذي خلق الخلق للحق وبالحق. ثم ذكر إبطال وجود آلهة أخرى بالحجة العقلية والشرعية، الآية 21 ل 25: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أم اتخذوا آلهة بل اتخذوا آلهة كائنة من الأرض كحجر وذهب وفضة هم هذه الآلهة ينشرون أي يحيون الموت. هل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ لا، ولا يكون إلها إلا من يحيي الموت، وهذه الآلهة التي اتخذوها الشركاء لا ينشرون لا يحيون الموت، إذن لا يصلحون آلهة. هذه الحجة الأولى. ثانيا، لو كان فيهما في السماوات والأرض آلهة إلا الله معبودات متعددة غير الله لفسدتا لخرجتا عن نظامهما المشاهد لوجود الاختلاف والتعارض بينهم على وفق العادة عند تعدد الحكام من عدم الاتفاق. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، يتنزه الله عز وجل عما يصفونه به من أن له شريك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لتنازع الشركاء لتنازعت الآلهة ولفسدت السماوات والأرض. سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل، فهو المتفرد في ملكه وقضائه، لا يسأله أحد عما قدره وقضى به، وهم يسألون عن أفعالهم ويجازيهم عليها. ما هناك آلهة أخرى تنازع، هو لا يسأل عما يفعل ولا ينازعه أحد في ملكه، وهم وشركاؤهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة، أم اتخذوا من دونه سبحانه وتعالى أي سواه آلهة معبودات، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هاتوا برهانكم حجتكم على ذلك ولا سبيل لكم إلى ذلك. هذا القرآن ذكر من معي، ذكر أمتي، وذكر من قبلي من الأمم، وهو التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله. ليس في واحد منها أن مع الله إلها مما قالوا تعالى الله عن ذلك. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ليس في شيء من هذا أن هناك آلهة مع الله، بل أكثرهم بل معظم المشركين لا يعلمون الحق ولا يستندون إلا إلى الجهل والتقليد، فهم معرضون عن قبول الحق وعن النظر الموصل إليه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله لا معبود بحق إلا أنا فاعبدوني وحدوني ولا تشركوا بي شيئا. ثم بين أنه لا وساطة بين الله وخلقه، لا ولد ولا صالح ولا غير ذلك، وهذا من صور الشرك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا من الملائكة سبحانه تنزه وتقدس عما يقولونه من الكذب بل الملائكة عباد مكرمون مقربون إليه لا يسبقونه لا يتقدمون ربهم بالقول ولا ينطقون به حتى يأمرهم وهم بأمره يعملون فلا يخالفون له أمرا وهو سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما عملوا وما هم عاملون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله تعالى أن يشفع له وهم من خشيته من خوفه سبحانه وتعالى مشفقون خائفون حذرون فلا يخالفونه في أمر ولا نهي ومن يقل منهم من الملائكة من باب الافتراض إني إله من دونه من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك كما نجزي كل الظالمين المشركين بالله عز وجل فلا وساطة بينه وخلقه لا ولد ولا صالح ولا ملائكة ولا غير ذلك هذا كله من صور الشرك فالله خالق كل شيء ومدبر الأمر سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون أولم يرى الذين كفروا ويعلموا أن السماوات والأرض كانتا رتقا سدا ملتصقتين رتقا سدا ملتصقتين لا فراغ بينهما وكانت السماء واحدة وكانت الأرض واحدة وكانت السماء رتقا لا تمطر والأرض رتقا لا تنبت رتقا ما تتفتق عن زرع الأرض ولا ينزل ماء من السماء ففتقناهما ففصلنا بينهما بالهواء وجعلنا السماء سبعا والأرض سبعا وفتقنا السماء فأمطرت وفتقنا الأرض فأنبتت وجعلنا من الماء النازل من السماء والنابع من الأرض كل شيء حي من نبات وغيره فكان الماء سببا لحياته أفلا يؤمنون أفلا يعتبرون بذلك ويؤمنوا بالله وحده آية أخرى وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثوابتا لئلا تميد لئلا تتحرك وتضطرب بهؤلاء لئلا تميد أن تميد بهم وجعلنا فيها في الرواسي في الجبال فجاجا مسالك طرقا سبلا نافذة واسعة لعلهم يهتدون إلى مقاصدهم في الأسفار وجعلنا السماء سقفا للأرض كالسقف للبيت محفوظا عن الوقوع ومحفوظا من استراق السمع وهم عن آياتها من الشمس والقمر والنجوم وغيرها معرضون لا يعتبرون ولا يتفكرون فيه فيعلمون أنه خالقها لا شريك له وهو سبحانه وتعالى آيات أخرى الذي خلق الليل للراحة والنهار لكسب المعاش والشمس علامة على النهار والقمر علامة على الليل كل في فلك مستدير كالطاحونة في السماء يسبحون يسيرون بسرعة كل يجري في مداره الخاص لا ينحرف عنه ولا يميل لا إله إلا الله هذا هو القسم الأول من السورة أخواني، 33 آية تبين وحدانية الله عز وجل، وهي الرسالة التي جاء بها الرسل، وهي الرسالة الموجودة في كل كتب النازلة من السماء. ولكن الناس غافلون ومعرضون ومجادلون ومتشككون ويثيرون الشبهة ويطعنون في الرسول ويطعنون في الرسالة، فهم غافلون معرضون، والساعة آتية آتية. الرسول صلى الله عليه وسلم ومواجهة المشركين، من الآية 34 ل 47 من سورة الأنبياء في هذا التفسير الموضوعي الميسر. الموت لا ينقص من قدر الأنبياء، والحياة للابتلاء. استهزاء الكافرين بالرسول صلى الله عليه وسلم، عناد المشركين باستعجالهم العذاب ونصر الله للمؤمنين، محاجة المشركين، الإنذار بالقرآن قبل وقوع العذاب، الميزان والحساب يوم القيامة. هذه مواضيع هذا القسم. نبدأ بالشق الأول، الموت لا ينقص من قدر الأنبياء، والحياة للابتلاء. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونزل هذا لما قال كفان محمدا سيموت، قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، البقاء في الدنيا، أفإن مت فهم الخالدون. كلا، لا يخلد في هذه الدنيا أحد، كل نفس مؤمنة أو كافرة ذائقة الموت في الدنيا. ونبلوكم، نختبركم أيها الناس في الحياة الدنيا بالشر والخير، بالتكاليف والنعم كغنى وصحة، والنقم كفقر وسقم، فتنة اختبارا وكشفا، لننظر أتصبرون وتشكرون أم لا، وإلينا ترجعون فنجازيكم على أعمالكم. ثم ذكر استهزاء الكافرين بالرسول، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك، ما يتخذونك إلا هزوا، سخرية، مستهزئين بك، منفرين أتباعهم، يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، هذا الذي يعيب آلهتكم وهم بذكر الرحمن لهم بوحدانيته هم كافرون، وهم بذكر الرحمن لهم هم كافرون، هم بذكر الرحمن بوحدانيته هم كافرون به، فهم أولى بالعيب لجمعهم كل سوء. هم بيستهزئوا بك إذا كانوا هم أصلا كفر بذكر الله وبالرحمن وبوحدانية الله، فهم الذين يستهزئوا بهم، لا أنت حامل الرسالة وأنت الموحد. ثم ذكر عنادهم واستعجالهم العذاب، وكيف ينصر الله عز وجل المؤمنين، آية 37-41. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. خلق الإنسان من عجل لكثرة عجله في أحواله، كأنه خلق منه، فهو يستعجل الأشياء قبل وقوعها، ومن ذلك استعجال المشركين العذاب. سأريكم آياتي مواعيدي بالعذاب فلا تستعجلون، فأراهم القتل ببدر صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. ويقولون هؤلاء الكفار المنكرون للبعث على وجه الاستعجال: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ده ماشي مع طبيعة الإنسان، مستعجلين للوعد للقيامة، ويتهمون الأنبياء بعدم الصدق لأنه لم تأتي الساعة. قال تعالى: لو يعلم الذين كفروا المنكرون للبعث حين لا يكفون، حين لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، فلا ناصر ينصرهم بدفع العذاب عنهم، فلو تيقنوا ذلك لما استعجلوا العذاب. لو يعلم الذين كفروا ما يحصل لهم حين لا يكف الملائكة عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، لا تأتيهم هذه النار التي يعذبون بها عن علم منهم، بل تأتيهم بغتة فجأة فتبهتهم تحيرهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، لا يمهلون لتوبة أو معذرة. لما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من استهزاء قومه به وتكذيبهم له، سله الله بقوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك، ولئن سخر بك قومك فلست بدعا في ذلك، فلقد استهزئ برسل من قبلك فحاق فأحاط ونزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون بالبعث والقيامة، كانوا يستهزئون أنه أن في عذاب وقع عليهم بسبب الكفر. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وهو العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا عندما تخوفهم رسلهم به، كانوا يستهزئون وأتاهم العذاب. ثم جاءت محاجة المشركين: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل لهم: من يكلأكم بالليل والنهار، من يحفظكم بالليل والنهار من عذاب الرحمن إن نزل بكم؟ لا أحد، لا أحد يفعل ذلك، بل هم عن ذكر ربهم عن القرآن معرضون، لا يتفكرون فيه ولا يتدبرون شيئا منه جهلا وسفها. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، هل لهم آلهة تمنعهم مما يسوءهم من دوننا؟ ألهم من يمنعهم منه غيرنا؟ لا يستطيعون الآلهة، لا يستطيعون نصر أنفسهم بدفع ضر عنها ولا بجلب نفع الله، ولا هم الكفار منا يصحبون، من عذابنا يجارون من عذابنا، لا يكون. بل متعنا هؤلاء الكفار وآباءهم بما أنعمنا عليهم استدراجا لهم حتى طال عليهم العمر وهم في هذا النعيم وهذا التمتع الذي متعهم الله به، فاغتروا بذلك وأقاموا على كفرهم. أفلا يرون أن نأتي الأرض، نقصد الأرض أرضهم، ننقصها من أطرافها من جوانبها، وذلك بقهر أهل الإسلام لأهل قريتهم ولغلبة جند الله لهم، فيعتبرون بذلك حتى لا يقع بهم ما وقع بغيره. شو حظين دعوة الإسلام عمالة تنتشر، وأن أصحاب الدينات يأخذوا هذه الأماكن فينقص منهم أطراف أرضهم جوانبها، ألا يعتبروا بهذا؟ أفهم الغالبون؟ فليس هؤلاء بغالبين، بل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الغالبون. ثم جاء الإنذار بالقرآن قبل وقوع العذاب: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قل لهم إنما أنذركم وخوفكم أيها الناس من عذاب الله بالوحي الذي يوحى إليه من ربي، أنا أخوفكم لا من قبل نفسي، ولا يسمع الصم الدعاء، لا يسمع الصم النداء، لأن سمعه قد فسد وتعطل. وكذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح وللفقه عن الله، ولكن قلوبهم صم عن الهدى، فلا يستغرب عدم اهتدائهم. شيء مش غريب، كما هو ليس بغريب أن لا يسمع الأصم النداء، وكذلك هؤلاء، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، إذا خوفوا بعذاب الله، ولئن مستهم نفحة نصيب ووقعة خفيفة نفحة من عذاب ربك لا يقولن عندئذ يا ويلنا يا هلاكنا وخسراننا إنا كنا ظالمين بالإشراك وبتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، فيندمون حيث لا ينفع الندم. قال تعالى مبين أن كل هذا سيوزن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين، ننصب الموازين القسط العادلة ليوم القيامة لتوزن بها أعماله، فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا من نقص حسنة أو زيادة سيئة، ما فيش أي لوم من الظلم. وإن كان العمل الموزون قليلا مثقال زنة حبة من خردل أتينا بها بموزونها وكفى بنا حاسبين، محصين كل شيء، فنحصي أعمال العباد ونحاسبهم عليها. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني من هذه السورة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في القسم الثاني. القسم الثاني كان الرسول صلى الله عليه وسلم ومواجهة المشركين بالرد عليهم ومحاجتهم، ثم جاء بعد ذلك القسم الذي يليه قصص الأنبياء وصور من ابتلاء الأنبياء من 48 ل 91. قصص الأنبياء وصور من الابتلاء من 48 ل 91. بدأ بقصة موسى وهارون 48 ل 50، إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام 51 ل 75، نوح 76 ل 77، إسماعيل وإدريس وذو الكفل عليهم الصلاة والسلام 85 ل 86، أيوب 83 ل 84، داود وسليمان 78 ل 82، يونس ذو النون عليه السلام 87 ل 88، زكريا ويحيى عليهما السلام 89 ل 90، مريم وعيسى في الآية 91. سلسلة من الكرام من أفضل الخلق الأنبياء، وليست قصصهم بالتفصيل ولكن صور من الابتلاء الذي مروا به تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عرفنا دي من العتاق الأول سورة الأنبياء، يبقى من الأول كما بيصح تعالى بيثبت النبي صلى الله عليه وسلم بنبذ، ثم جاءه بعد ذلك تفصيل قصة كل نبي فيما بعد في القرآن. أول قصة قصة موسى وهارون عليهما السلام والابتلاء. احنا هنقول كل نبي وإيه سورة الابتلاء اللي مر بيها. موسى وهارون والابتلاء بالتكذيب والإعراض، موسى وهارون والابتلاء بالتكذيب والإعراض، بعده مباشرة إبراهيم عليه السلام ومحاجة قومه. نبدأ بموسى وهارون عليهما السلام. قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام، وضياء وهداية لمن آمنوا بها، وذكرا عظة بها للمتقين الذين يخشون ربهم، يخافون عقاب ربهم ويؤمنون به بالغيب مع أنهم لم يشاهدوه، وهم من الساعة وأهوالها مشفقون خائفون حذرون. وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر وموعظة لمن أراد أن يتذكر به، مبارك كثير النفع والخير، أنزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم أفأنتم له منكرون. غير مقرين بما فيه ولا عاملين به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم جاءت قصة إبراهيم عليه السلام ومحاجة قومه، وذلك من الآية 51 ل 73. أولا دعوة إبراهيم قومه عليه السلام. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. إبراهيم عليه السلام، ولقد آتينا إبراهيم رشده، الحجة على قومه، من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابهما، فأراه الله، أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وأعطاه من الرشد الذي أكمل به نفسه ودعا الناس إليه ما لم يؤتيه أحدا من العالمين غير محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا به عالمين بأنه أهل لذلك. إذ قال لأبيه آزر وقومه ما هذه التماثيل والأصنام التي صنعتموها بأيديكم والتي أنتم لها عاكفون ومقيمون على عبادته؟ قال وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم وعبدناها تأسيا بهم. قال لهم لقد كنتم أنتم أيها التابعون وآباؤكم المتبوعون بعبادتها في ضلال مبين، في ضلال بين واضح. قالوا أجئتنا بالحق، في قولك هذا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين الهازلين فيه؟ قال بل ربكم المستحق للعبادة رب السماوات والأرض مالكهما الذي فطرهن خلقهن على غير مثال سابق وأنا على ذلك الذي قلته من الشاهدين به، وليس لأصنامكم حظ من ذلك. ثم بدأ التحدي وحطم آلهتهم مزعومة، وقال بحيث لا يسمعه قومه وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال إبراهيم وتالله، يعني والله، لأكيدن أصنامكم، يعني لأدبرن لأصنامكم مكيدة تكرهونها بعد أن تولوا مدبرين فتذهبوا عنها إلى عيدكم سأفعل. قال هذا في نفسه، فحطم إبراهيم أصنامهم بفأسه بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم، فجعل الأصنام جذاذا، فجعلهم جذاذا فتاتا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه، أي إلى الكبير يرجعون ليسأله عمن حطمه. قالوا بعد رجوعهم ورؤيتهم تحطيم أصنامهم متسائلين من فعل هذا بآلهتنا، من حطم معبوداتنا، إنه لمن الظالمين حيث حقر ما يستحق التعظيم والتقديس. قالوا، أي بعضهم لبعض، سمعنا فتى يذكرهم، يعيبهم ويذكرهم بالسوء ويستهزئ بهم، يقال له إبراهيم. وبدأت المناظرة بينه وبين قومه. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا لإبراهيم عليه السلام أو قالوا لمن تحتهم يعني فأتوا به أي جيءوا بإبراهيم على أعين الناس مشهد من الناس وبرأ لعلهم يشهدون على إقراره بما صنع فيكون إقراره حجة لكم عليه. فجاءوا بإبراهيم عليه السلام فسألوه فقالوا له أنت فعلت هذا الفعل الشنيع بآلهتنا بأصنامنا يا إبراهيم؟ قال ساكتا عن فعله ومتهكما بهم ومظهرا عجز أصنامهم على مرأى من الناس بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم عن فاعله إن كانوا ينطقون. فرجعوا لأنفسهم وتأملوا وتفكروا فتبين لهم أن أصنامهم لا تنفع نفسها فضلا عن غيره ولا تنطق. فقالوا لأنفسهم إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم ما لا ينطق. ثم نكسوا عادوا ثم نكسوا على رؤوسهم عادوا للعناد والجحود وردوا إلى كفره وقالوا والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف تأمرنا بسؤالهم وقد أرادوا ذلك حجة لهم فكانت حجة عليهم. أنت مش شايف أنها بتنطقش بتسأل إيه؟ سؤالك مش صح. هو ينفع نسأل أصنام ما بتنطقش؟ فكانت حجة عليهم أصنام ما بتنطقش ما بتعبدوها ليه؟ فلماذا اتخذتموهم شركاء مع الله هم أصلا لا ينطقون؟ قل أفتعبدون من دون الله يعني بدل الله ما لا ينفعكم شيئا من رزق وغيره ولا يضركم شيئا إذا لم تعبدوه. فهي عاجزة عاجزة عن دفع الضر عن نفسها أو جلب النفع. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم يعني ولا يضركم شيئا. إذن لماذا تعبدوه؟ فهي عاجزة فلما تعبدوه؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. تضجر به إبراهيم عليه السلام والأف عن نتن والقبح نتنا وقبحا لكم ولما تعبدون من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر أفلا تعقلون أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها وإنما يستحقها الله سبحانه وتعالى. وكعادة المشركين إذا عجزوا عن المحاورة وهزموا فيها لجوا إلى منطق القوة والقهر والكبت والاضطهاد فتوعدوا وحاولوا حرقه ولكن الله أنجاه من النار ورد كيده. فلما عجزوا عن المواجهة لجوا إلى هذه القوة فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فلما عجزوا عن هذه المواجهة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم بتحريق إن كنتم فاعلين فعلا كنتم ستنصروا آلهة. فجمعوا له الحطب الكثير وأضرموا النار في جميعه وأوثقوا ربطوا إبراهيم عليه السلام وجعلوه في منجنيق آلة المدفع هكذا ورموه في النار قذفوه. قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرق منه غير وثاقه حرقت الحبل الرابطين به بس وذهبت حرارتها وبقيت إضاءته. من الذي أذهب عنها حرها وحرارتها؟ من يقول للشيء فيكون؟ وبقوله وسلاما كوني بردا وسلاما سلم من الموت ببردها فلم يصب بأذى. يبقى لا ليس بالحر القاتل وليس بالبرد القاتل بل إن الله سبحانه وتعالى أكرمه غاية الكرم. قال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ونجيناه نجى الله إبراهيم ولوطا وأنقذناه وأنقذنا لوطا وأخرجناهما إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي أرض الشام بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات من الأنهار والأشجار ووهبنا له إسحاق أي وهبنا لإبراهيم وكان قد سأل ولدا ويعقوب ابن إسحاق نافلة زيادة على المسؤول وكلا هو ولداه جعلنا صالحين أنبياء مطيعين لله وجعلناهم أئمة وصيرناهم أئمة يقتدى بهم في الخير يهدون يدعون الناس إلى الدين وإلى عبادة الله وحده بأمرنا بإذن منه تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أي أن تفعل وتقام وتؤتى منهم ومن أتباعهم وكانوا لنا عابدين منقادين ثم جاءت بعد ذلك قصة لوط عليه السلام إذ كان مع إبراهيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ولوطا آتيناه حكما فصلا بين الخصوم وعلما بأمر دينه ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث التي كان أهلها يعملون الأعمال الخبائث من أتيان الرجال وقطع السبيل والمكس وغير ذلك من المعاصي إنهم كانوا قوم سوء قوم فساد فاسقين خارجين عن طاعة الله وأدخلناه أي لوطا في رحمتنا بأن أنجيناه من قومه ومن العذاب الذي أصابهم إنه من الصالحين إنه من الصالحين لوط عليه السلام